السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. بعد هذا الجزء الثالث من شرح كتاب تدوين السنة النبوية، ووقفنا في الجزء الماضي والجزء الثاني تكلمنا عن أوجه بيان السنة للقرآن، وذكرنا أنها مبينة ومفصلة لمجمله ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلق القرآن. أيضا خامسا هي مؤكدة لما ورد في القرآن الكريم، فإن السنة النبوية أكدت أوامر القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى، ومثال ذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر للأزواج أن يحسنوا معاشرة زوجاتهم أو أزواجهم بما شرع الله تبارك وتعالى وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت السنة تؤكد هذا المعنى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فهذا يعني حديث من السنة أكد أوامر القرآن الكريم، وأيضا أكد نواهي القرآن الكريم وأكد الأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم. فقد أكدت السنة كل ما جاء أو إذا جاء القرآن الكريم فهي مؤكدة لما ورد في القرآن، سواء من أمر أو من نهي أو من تأثير إخبار أو دعوة إلى الأخلاق وغير ذلك. فهذه من سمات أو من خصائص السنة أنها أكدت ما جاء به القرآن الكريم. أيضا سادسا السنة مفرعة على الأصول، ذكرنا من قبل أن القرآن قد جاء به قواعد كلية وأصول عامة ذكرت إجمالا، وترك بالسنة تطبيق هذه القواعد والأمور الفرعية وأوجه النشاطات أو أنشطة الناس المختلفة. ومثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية في سورة النساء، فقد جاء القرآن الكريم بتحريم أخذ أموال الناس بغير حق كالسرقة والقصد وغير ذلك أو الغش أو التفليس وما شابه ذلك. فقد حرم القرآن الكريم أخذ أموال الناس بغير حق أو بغير رضا وطيب نفس، حتى لو كانت هذه الأموال أموال زوج أو زوجة أو ابن أو أب أو أموال دولة أو أي أموال يعني مملوكة للغير. فقد جاء القرآن بهذه القاعدة العامة في تحريم أخذ أموال الغير بغير حق. فننظر في السنة نجد أن السنة قد فرعت على هذه القاعدة العظيمة قواعد فرعية، فقد جاء القرآن بأصل عام هو تحريم أو أكل أموال الناس بالباطل. هذه القاعدة عامة، جاءت السنة بقى مفرعة لهذا الأصل أو هذه الأصول، فقد جاءت السنة بتحريم بيع الثمار قبله جهة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. قال نهى البائع والمتاع، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة والنجش، وهذه كلها بيوع أو أنواع من البيوع يعني المحرمة، كأن يلامس أحدهما الثوب فدون أن ينظر إليه أو يقلبه فيقول بعتك هذا أو اشتريت هذا، والمنابذة كأن ينبذ هذا ثوب هذا وهذا ثوب هذا فيقول قد بعتك أو قد اشتريت منه، وبيع النجش وهو الزيادة أو بيع ما يسمى بالمزاد كأن يقف يعني أناس في سوق أو مكان لا يريدون الشراء لكنهم يزيدون في الأسعار حتى يحرضوا الناس أو يشجعوا الناس على أن يشتروا هذه السلعة، وربما هذه السلعة لا تساوي هذا يعني أبلغ أو هذا من المال. وهذا يحدث كثيرا في بعض الأماكن، نجد أن بعض الناس يريدون أن يبيعوا سلعة معينة، فيقف بعض الإخوان أو الأصدقاء ممن يعني يعاونهم، فيظل هؤلاء يزيدون في المال، يقولون مثلا بمائة جنيه، فيقول آخر 150، فيقول آخر 200، وهم لا يريدون الشراء، هم لا يريدون الشراء، لكنهم يزيدون ويصطنعون أنهم يريدون الشراء لكي يخدعوا أو يغروا الناس أو من حولهم من يريد الشراء حقيقة أن يشتروا هذه السلعة. هذا لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك من بيوع تحتمل الظلم والغرر للبائع أو المشتري. فهذا فتحريم أكل أموال الناس بالباطل له صور متعددة، قد فرعت السنة أو جاءت السنة بالتفريع على هذا الأصل العظيم الذي جاء به القرآن. لذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيوع وأمثالها تفريعا للآية السابقة من سورة النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي طريقة، غير طريقة شرعية أو غير طريقة صحيحة قد شرعها الله عز وجل أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، إلا أن تكون تجارة حاضرة، تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيضا السنة استقلت بالتشريع الإسلامي، وهذا عندما يسمع سمع بهذا القول يعني ربما يتعجب أو يظن أن القرآن في اتجاه والسنة في اتجاه، لكن الصحيح ان كما ذكرنا من قبل نرجع على الاصل ان السنة وحي من الله تبارك وتعالى كالقرآن تماما، لكن والسنة بما انها وحي تستقل ببعض التشريعات التي لم توجد في القرآن لانها وحي ايضا. فالسنة استقلت ببعض التشريعات الاسلامية التي لم ترد في القرآن، معنى ذلك ان هناك احاديث جاءت باحكام لم ترد في القرآن، وهذا رد على من يقول نأخذ ما في القرآن وندع ما في السنة، وهذا جهل كما ذكرنا، لأن الأصل عندنا أن السنة وحي كالقرآن تماما من حيث الأوامر والنواهي، ومن حيث أن نلتزم به شرعيتها وحجيتها. فالسنة استقل بالتشريع الإسلامي فيما لم يرد في القرآن، فاتفق العلماء قديما وحديثا على أن السنة النبوية هي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي كما ذكرنا من قبل، والتي لا غنى عنها في معرفة الحلال والحرام. فالسنة قد أتت بأحكام وتشريعات كثيرة لم ترد في القرآن الكريم في العبادات أو في المعاملات أو في شؤون الأسرة وما شبه ذلك. مثال ذلك قوله تعالى أو الدليل على ذلك قوله تعالى كما في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا دليل على أن السنة قد أتت بتشريع لم يذكر في القرآن، والدليل الرسول النبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم يعني يبيح لهم الطيبات، وهذا لا يحله أو يبيحه من تلقاء نفسه كما ذكرنا، لكن السنة هي وحي، ويحلهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. هذا يعد استقلال التشريع، السنة جاءت بنا بأشياء لم ترد في القرآن، ويضع عنها إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به يعني محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقد أحل الله عز وجل الطيبات وحرم الخبائث، وبقيت أشياء لا هي من أي منها، هناك أمور مشتبهات يعني كما جاء في الحديث الحلال بين الحرمين، فهناك بعض الأشياء لم يذكر القرآن أو سكت عنها القرآن لكن وضحتها السنة، فبقيت أشياء لا ندري هي من الطيبات من الخبائث لم تذكر في القرآن، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ملحقة بأحدهما، إما بالحلال وإما بالحرام. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذا لم يوجد في القرآن، هذا لم يوجد في القرآن أنه نهي عن أكل كل ما له ناب، والناب معروف، الناب معروف في الأسنان، الناب من السباع. وكلمة السباع معناها كل حيوان متوحش، كل حيوان متوحش لا يجوز أكل لحمه، لا يجوز أكل لحمه، كمثلا الثعلب والنمر والأسد، هذه من الأوابد أو من الكواسر أو الوحوش التي لا يجوز أكلها. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع، هذه قاعدة عامة. إذا أتي بأي حيوان لا نعرف اسمه، لا نعرف اسمه ولم نره من قبل، ننظر هل هو مما له ناب، مما له أنياب، متوحش أو كاسر، فهذا لا يجوز. هذه قاعدة عامة. لكن القرآن الذي يأتي يقول الأسد مثلا أو السبع، الفهد، الكلب، النمر، يعني لم تذكر أسماء هذه الحيوانات تفصيلا في القرآن ولا في السنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال فقد نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المخلب الأظفار الكبيرة، الأظفار الكبيرة كالنسر والباز والصقر، هذه أيضا طيور. فالطيور عموما، الطيور عموما يؤكل لحمها، والحيوانات عموما يؤكل لحمها، وحيل لهم الطيبات من اللحوم، ولكن من أي اللحوم؟ من الأنعام، كما كالأنعام وهي البقر والإبل والغنم والمعن، لكن أي حيوان آخر له ناب هذا لا يجوز. الطيور جاءت لها مثلا الدجاج والبطر والأوز وغير ذلك، لكن إذا كان هذا الطير مما له مخالب أو مخلب فنهي عن أكله. فانظر أتت السنة باستقلال بتشريع أو بتوضيح أن هذا لا يجوز وهذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا يعد استقلالا بحكم لم يأتي في القرآن الكريم. ذلك هنا بي على أن السنة قد استقلت ببعض أحكام لم ترد في القرآن الكريم، كما جاء الرسول وكما ذكرنا نهى عن كل ذي ناب من السباع، يعني عن يؤكل، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يعني كل ما له مخلب، ذي يعني له أوصاف. ونهى عن أكل الحمر، الحمر جمع حمار بضم الحاء والميم، الحمر، الحمر جمع حمار، أما الحمر فجمع أحمر وهو اللون المعروف، كلمة أحمر جمعها حمر بضم الحاء وسكون الميم، أما حمار تجمع على حمير، إن أنكر أصواتي صوت الحمير كما في القرآن، إن أنكر أصواتي صوت الحمير، وتجمع على حمر أيضا. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. ما معنى الحمر الأهلية؟ الحمر الأهلية وهي الحمر الإنسية أيضا التي تمتهن وتركب وتأكل الجلالة وغير ذلك. أما الحمر الوحشية غير الإنسية التي ترعى في البراري، لما يعني كما نرى الحمار هو المخصص، هذا الحمار المخصص، هذا أبيض في أسود، هذا يسمى حمار وحشي، كلنا نعلم أن هذا اسمه حمار وحشي. حمار وحشي هذا يعني من الحمر غير أهلية، غير أهلية التي طرعت في البراري، هذا جائز أكله. أما الحمر الأهلية فهي نهي عن أكلها لأنها تمتهن وتأكل الجلالة، فهذه نهى عن أكل الحمر الأهلية. فليس هناك آية في القرآن تدل على ذلك، لكن السنة استقلت بهذا النهي وهذا التشريع تكميلا لما شرعه الله عز وجل فيه من القرآن. ونهى عن أكل الحمر الأهلية وألحق الضب والأرنب وما شابه من الطيبات، هذا تشريع، حللهم طيبات حرم عليهم قبائل. فالضب والأرنب، الأرنب معروف، الأرنب معروف حيوان متوسط الحجم يؤكل وطعمه لذيذ، هذا لم يذكر أيضا في القرآن في آية ولكن عليه الصلاة والسلام ألحقه من الفضيلات فلا تشبيه. الضب هذا حيوان يشبه التمساح ويوجد في بعض بلاد الخليج أو في الصحارى أو في الصحاري يشبه التمساح يعني متوسط الحجم طوله حوالي 60 سنتي أو 70 سنتي أقل أو أكثر له ذيل يعني يشبه هذا التمساح تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كان لا يأكله ولكن هذا جائز أكله. بعض الناس يأكل هذا الضب وفي دول الخليج يعني هنا يأكلون لحم الضب ويقولون أن طعمه جيد ولكن لم يعني أذقه من قبل. الشاهد أن السنة قد استقلت التشريع وبعض الأحكام لم ترد في القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نبل من السباع وكل ذي نخلة من الطير عن أكلهم ونهى عن أكل الحمر أهلية وألحق الضب والأرنب بالطيبات وما شابهها. وأحل تعالى صيد البحر وحرم الميتة. ربنا سبحانه وتعالى أحل صيد البحر وحرم الميتة فصيد البحر كله حلال هذا جاء في القرآن حرمت عليكم الميتة هذه آية وآية ثانية وأحل لكم صيد البحر ما دمتم حرمة هذا صيد البحر كله حلال فماذا عن ميتة البحر يعني هو ربنا سبحانه وتعالى أحل صيد البحر وحرم الميتة فماذا عن ميتة البحر يعني أكل البحر هذا يعد حلال لكن إذا كان في ميتة من يبين لنا استقلت السنة وبينت لنا ذلك بينت حكمها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته ماء البحر ماء طهور يجوز التوضؤ به ولا يغتسل به ولا ينجس أبدا الحل ميتته يعني ميتة البحر إيه حلال فميتة فمع أنها ميتة لكنها ميتة البحر فقد أحلنا السلامة أكلها وقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وذكر الله عز وجل نصيب البنتين في الميراث ذكر نصيب البنتين في الميراث فقال سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف هذا جاء في القرآن في سورة النساء الآية رقم 11 فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني يوصيكم الله ويعلمكم من الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يعني الثلثين ما ترك يعني المتوفى أو الموروث وإن كانت واحدة فلها النصف وبقيت البنتان مسكوتان عنهما البنتان قال هو قال فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني ثلاثة أربعة خمسة فلهن ثلثا ما ترك ولو وإن كانت واحدة فلها النصف طب البنتان كم البنتان كم تأخذان قال وبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقلت السنة حكمها وهو إلحاقها بما فوق البنتين يعني إذا كان هناك بنتان تلحق بما فوق البنتين يعني كما اعتبر بنت الابن مع البنت من الصلب كأختين وأعطاهما السدس. ومما استقلت به السنة دون القرآن أحاديث تحريم جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها معروف أي تحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ولم يذكر في التحريم أنه يحرم على الرجل أن يجمع وقال هو في النهي عن أختين قال وأن تجمع بين الأختين يعني لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها يعني تزوج المرأة وأختها معا لكن إذا توفيت امرأة له فله أن يتزوج أختها وإذا طلق زوجته وانقضت عدتها يجوز له أيضا أن يتزوج أختها هذا الأختين طب ماذا عن العمة والمرأة ماذا عن العمة والخالة يعني هل يجوز أن يتزوج الرجل المرأة ويجعل ومعها عمتها يعني يتزوج اثنين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها يجمع بينهما هذا الجمع، نقول الجمع، ولكن إذا تزوج رجل امرأة ثم مات تجوز له أن تزوج عمتها أو خالتها، وإذا طلقها يجوز، وإذا طلقها وقضت عدتها يجوز له أن يتزوج عمتها، لكن يجمع بينهما هذا أتت السنة بذلك، فجاءت السنة بتحريم جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأحكام الشفعة وغير ذلك، ورجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن وتغريب البكر، يعني رجم الزاني المحصن هذا لم يرد نصا في القرآن لكنه أتى في السنة بناء السلام، والقرآن من قبل معلوم أن القرآن فيه نسخ، نسخ حكم ونسخ تلاوة، يعني هناك آيات في القرآن نسخت حكما وبقيت تلاوة، والعكس نسخت حكما وبقيت تلاوة، وهناك كأية مثلا تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين يريد أن يتكلم معه يقدم الصدقة بين يديه، هذه نسخت حكما وبقيت تلاوة، وهناك يعني آيات نسخت تلاوة وبقيت حكما، كأية رجم الزاني المحصن، فهناك آية نسخت تلاوة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من قول الله عز وجل، هذه كانت آية في القرآن التي نسخت ولكنها نسخت تلاوة ولقيت حكما، ودل على ذلك السنة، فهنا أيضا يعد هذا استقلال من السنة، استقلال السنة بعض التشريعات، السنة رجم الزاني المحصن وتغريب البكر وإرث الجدة وزكاة الفطر وغير ذلك مما استقلت السنة تشريعية، زكاة الفطر وأنها تخرج صاعا من زبيب أو قمر أو غير ذلك، الشاهد حتى المثير هذا يعني ليس مجال للتوسعة والأمثلة، ولكن الخلاصة أن من أوجه بين سنة القرآن أن السنة أيضا قد استقلت ببعض التشريعات سواء نهي أو أمر أو إخبار أو غير ذلك مما لم يرد في القرآن، وهذا كله يدل على عظم شأن السنة وأنها وحي ومصدر ثاني من مصادر التشريع الإسلامي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.